تفسير الآية 95 من سورة يوسف، يقول تعالى: قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي قال الحاضرون عند الذين قال لهم هذا القول: والله إنك لا تزال في خطئك القديم، واللام للتأكيد حيث ما زلت تحب يوسف ولا تنساه رغم طول مدة غيابه وتتوهم لقاءه مرة أخرى. لقد قالوا له ذلك لأنهم بالقطع لم يستشعروا ما استشعره وعلم بوحي من الله تعالى له وهو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فبعضهم قالوا غلظة عليه، وبعضهم إشفاقا، وبعضهم توهما أنه قد اختل عقله بالفعل، وكل ذلك لأن يوسف عندهم قد انتهى أمره ومات.